إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 81 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل يعمل بما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. ذكرنا مجموعة من المسائل المتعلقة بهذه الفقرة، وذكرنا من خالف أهل السنة والجماعة من أهل البدع، وهم فرقتان: الجبرية، وهم على قسمين، جبرية غلاة وجبرية متوسطة، وهم الأشاعرة والماتريدية. ووقفنا عند القدرية، والقدرية أيضا هم غلاة، لأن هذه الفرق خالفت أهل السنة والجماعة في القدر، خالفت أهل السنة والجماعة في القدر، والقدرية هم غلاة. هناك قدرية غلاة وهي الفرقة الأولى، القدرية فرقتان عفوا، قدرية غلاة وهي الفرقة الأولى، الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم وقوع الشيء حتى يقع، لا يعلم وقوع الشيء حتى يقع، ولهذا يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، فالله تعالى لا يعلم ما سيقع حتى يقع، وهذا والعياذ بالله كفر. إنكار علم الله عز وجل كفر، فإذا أنكرت فقد كفرت، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإنهم أقروا خصموا وإنهم أنكروا كفروا. فالفرقة الثانية وهم المعتزلة، هم الذين يتسمون بالقدرية، المعتزلة ومن كان على شاكلة المعتزلة، وهؤلاء أقروا بعلم الله عز وجل وقالوا علم الله تعالى ثابت وكذلك الكتابة، لكن أنكروا أن الله تعالى يخلق فعل العبد، وإنما قالوا إنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وله مشيئة، وهذا مخالف كما ذكرنا لمعتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال المصنف وعرج ودخل في باب جديد، وهو باب ومسألة الاستطاعة. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمصنف يريد بهذه الفقرة أن يقرر مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الاستطاعة. وهذه المسألة ذكرها المصنف باعتبار أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، ولهذا نحن ذكرنا لكم أكثر من مرة أن كل مسألة يذكرها المصنف إلا وتجد من خالف أهل السنة فيها، فلهذا ينص عليها ويذكرها. ومن المسائل التي خالف فيها أهل السنة غيرهم هي مسألة الاستطاعة، فخالف القدرية والجبرية أيضا أهل السنة في مسألة الاستطاعة، ولهذا سترون أن الاستطاعة لها ارتباط بالقدر، والاستطاعة كما نص على ذلك أهل السنة وهو الثابت في الكتاب والسنة على قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. أركزوا لأن البحث يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى فهم وإلى دقة. استطاعة قبل الفعل، يعني قبل أن تباشر العمل تكون عندك استطاعة لمباشرة هذا العمل، وعندنا استطاعة مع الفعل، عند مباشرتك للعمل هناك استطاعة. فهذا التقسيم هو المطابق للآيات والأحاديث، وإلا فأهل البدع قالوا: لا، توجد فقط الاستطاعة قبل الفعل، وهم المعتزلة. والأشاعر ومن كان على شكلته من الجبري قالوا لا، وإنما توجد الاستطاعة مع الفعل فقط ولا توجد الاستطاعة. هنا لابد من الفهم لماذا أهل السنة ذكروا الاستطاعة على قسمين، وكيف نوفق بين النصوص التي وردت في هذه وفي هذه، لابد من تركيز. بارك الله فيكم. إذن الاستطاعة هي القدرة والطاقة، الاستطاعة هي القدرة والطاقة، أن تكون مستطيعا على فعل أمر معين، يعني أنك قادر على فعل ذلك الأمر، هذه هي الاستطاعة. وجاء وصف المكلف بالاستطاعة تارة في القرآن بالإثبات، يعني وصف المكلف بالاستطاعة إثباتا أنه يستطيع، وطارة وصف المكلف بالنفي يعني أنه لا يستطيع. واضح؟ إذن جاءت الاستطاعة مثبتة في القرآن والسنة، وكان وصف المكلف بها من جهة الإثبات، وجاء في نصوص أخرى الاستطاعة من جهة النفي يعني أن المكلف لا يستطيع. فلا بد من النظر إلى النصوص من زاويتين، ولهذا تجد دائما أهل البدع ينظرون كما كنا ذكرنا لكم بالنسبة للخوارج والمرجئة، ينظرون بعين واحدة إلى النصوص. الخوارج نظروا بعين واحدة فحكموا الوعيد، وجاء المرجئة ونظروا بعين أخرى فحكموا نصوص الوعد، لكن جاء أهل السنة فنظروا بالعينين. نفس الشيء بالنسبة للاستطاعة، فإذا نظرت إلى نصوص النفي تقول ما في استطاعة، وإذا نظرت إلى النصوص بالعين الأخرى إلى نصوص الإثبات التي أثبتت الاستطاعة تقول في استطاعة فقط، ما في نفي الاستطاعة. لكن أهل السنة إيش؟ نظروا بالعينين، نظروا إلى نصوص النفي وإلى نصوص الإثبات. نسوق بعض النصوص التي جاءت هكذا وهكذا، منها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع. هنا في استطاعة ولا ما في استطاعة؟ من استطاع إليه سبيلا، في استطاعة؟ في استطاعة. طيب هذه الاستطاعة متى ثبتت؟ هل ثبتت عند مباشرة الحج أو قبل مباشرة الحج؟ قبل مباشرة الحج بطبيعة الحال، لأن أصلا ما تمتحن عند مباشرة الحج وننظر هل تستطيع أو ما تستطيع، لا، وإنما ننظر قبل أن تباشر الحج، ننظر هل أنت مستطيع أو غير مستطيع. إذن هناك استطاعة، لكن أين سنضعها؟ قبل. واضح؟ كذلك قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تستطيع ما تقدر عليه. في استطاعة ولا ما في استطاعة؟ هنا ثبتت الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا ما تستطيع أن تفعله وأن تعمله. كذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أنت تتقي الله عز وجل ما استطعت. واضح؟ تتقي الله ما استطعت. إذا الاستطاعة ثابتة؟ ثابتة. نأتي لنصوص النفي. قال الله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع. هنا نفيت الاستطاعة. ما كانوا يستطيعون السمع، إذن لا يستطيعون السمع. هنا وصف المكلف بأنه لا يستطيع السمع. أنت مثلا تكلم الكافر وتقيم عليه الحجة وتبين له الآيات والبراهين الدالة على أن القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله عز وجل، لا يسمع، لا يستطيع السمع. كما تذهب إلى إنسان مثلا ما عنده إيمان قوي وتخاطبه بالنصوص بترك منكر معين، ما يسمع لك، وربما قد تقول له أن هذا حرام وما يجوز يضحك، ما يسمع. طيب هل هو لا يسمع أم أنه يسمع؟ فهمتم الكلام؟ إذن هنا نفي السمع، لكن هل سمع الصوت ولا ما سمع الصوت؟ إذن هنا نفي شيء آخر. إذن هنا الاستطاعة منفية. كذلك قول الله تعالى: وكانوا لا يستطيعون سمعا. إذن هنا أيضا نفي الاستطاعة. إذن إيش ترون؟ ترون أن هناك نصوص فيها إثبات الاستطاعة، وهناك نصوص أخرى فيها نفي الاستطاعة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا في استطاعة ولا ما؟ لكن إذا نفيت لم تستطع هنا يأتي التيسير كما هي القاعدة الفقهية، المشقة تجلب التيسير. إذن كيف ننظر إلى النصوص التي أثبتت وإلى النصوص التي نفت؟ سبحان الله، من رحمة الله عز وجل على المسلمين أن قيض الله تعالى لهذا الدين ولهذه الأمة من يبين لها دينه. والله إخوان، تمسكوا بغرز أهل السنة، تمسكوا بغرز أهل السنة، فإنهم على الحق إن شاء الله تعالى، حتى تلقوا الله عز وجل وتعرفوا فضلهم وحقهم. لأن مجردا تنحرف، عندك أمران: تنحرف عن أهل السنة، عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا تستشيروا العلماء قبل أن تفعل شيئا معينا، تعلم أنه إما أنك ستنحرف وإما أن يقع الفأس على الرأس، والانحراف أيضا هو من الوقوع الفأس على الرأس. فعلماء أهل السنة نظروا إلى النصين فجمعوا بينهما ووضعوا كل نص في قسمه المناسب، وما في تعارض، ما نحتاج أن نقول هذا غير ثابت كما قالت المعتزلة ويقولون هذه غير ثابت كما قالت الأشاعرة والجبرية، لا، وإنما نقول كلتا الصورتين أو كلا القسمين ثابت، لكن هذه وهذه كل يوضع في مكانه. قال المصنف: والاستطاعة التي يجب بها الفعل. إذن الاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني الاستطاعة التي يحصل بها الفعل ويوجد الفعل، مقصود هو العمل. مثلا أنت توجد الصلاة، فلا توجد هذه الصلاة إلا بقدرة، أو لا، فأنت تفعل الصلاة بقدرة، فلا تكون الصلاة موجودة إلا باستطاعة، أي باستطاعتك بقدرتك. إذن قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، ثم جاء بجملة اعتراضية: من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. هذه جملة اعتراضية، لو حذفنا هذه الجملة إيش يقول؟ قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. هذه الأولى. إذن ما هي الاستطاعة التي يجب بها الفعل، التي يحصل بها الفعل؟ يرحمك الله، هي مع الفعل. وجاء بالجملة الاعتراضية: قال: من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. هذه جملة اعتراضية مهمة جدا. ليش؟ لأن الاستطاعة التي يجب بها الفعل في شيء زائد، وهو أمر غيبي أنت لا تدركه. أنت عندك قدرة على العمل وتريد أن تباشر العمل، لكن حصول العمل ووقوع العمل لا يكون إلا بأمر زائد، مش يعتمد على القدرة، على قدرتك فقط أو على إرادتك فقط. هناك أمر زائد غيبي أنت لا تدركه، وهو الذي أشار إليه المصنف: من نحو التوفيق. فقد تكون عندك قدرة كاملة وإرادة جازمة وتذهب إلى الصلاة ولا تصلي، يأتي مانع فيمنعك من الذهاب إلى الصلاة، تقع لك حادثة، تقبل عليك الدنيا، ترى شيء يصرفك، فلا توفق لذلك العمل الذي أنت هممت بفعله. اقتربت الصورة؟ واضح؟ إذن هنا نقول القدرة موجودة لكن لا تكفي، إذن هناك شيء زائد، هذا الزائد هو الذي أشار إليه المصنف في الجملة الاعتراضية: من نحو التوفيق. إيش قال؟ الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. هذا التوفيق ليس لك وإنما لله عز وجل، باعتبار أن الله تعالى هو الذي يخلق فعل العبد، هو الذي خلق فيك القدرة وخلق فيك الإرادة الجازمة، وهو الذي يعينك ويسر لك الأسباب. ستأتي إن شاء الله تعالى شيء من التفصيل في هذه المسألة. إذن لابد من أمر زائد. إذن هذه إيش قلنا؟ هذه تكون مع الفعل. وأما قوله: والاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل، وهذه هي الاستطاعة المثبتة. الاستطاعة المثبتة المقصود منها إيش؟ المقصود منها الوسع والصحة وسلامة الآلات، فهذه تكون قبل الفعل. قال: وبها يتعلق الخطاب، يعني الخطاب يتعلق بك قبل أن تفعل وأنت قادر على الفعل. أنت صحيح؟ شحيح؟ تستطيع؟ يقول لك الله عز وجل أقم الصلاة، هذه قبل الفعل لا مش؟ مع الفعل، هذه قبل الفعل. هذه الاستطاعة هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، مش الاستطاعة مع الفعل، لا، الاستطاعة مع الفعل سيأتي معنا بأنه يتعلق به الثواب والعقاب، لكن الأمر والنهي يقع قبل، فهي الاستطاعة المثبتة، لأن الله عز وجل جعل لنا الآلات، سلامة الآلات، جعل لنا الإدراك، جعل لنا العقول، نفكر، وجعل المكلفين من المؤمنين والكفار، جعل لهم هذه الآلات، فخاطبهم بالأمر والنهي. انظروا، خاطبهم بالصلاة تستطيع، خاطبهم بالآيات والبراهين يسمعون، يسمعون ويستطيعون ويفكرون. انظروا في ملكوت السماوات والأرض، انظروا في آيات النبي صلى الله عليه وسلم البراهين التي أتيها وأنه رسول من عند الله حق، فكروا، اعملوا العبادات، هذه كلها إيش؟ متعلقة قبل الفعل، متعلقة باعتبار سلامة الآلات التي عندك والوسع اللي أنت تستطيع أن تفعل. هذه هي الاستطاعة المثبتة، لكن مع الفعل، مع الفعل من يباشر الفعل؟ هنا يأتي التوفيق، توفيق الله جل وعلا وهداية الله جل وعلا وإعانة الله جل وعلا، هنا تفهم الأمرين. ولهذا سبحان الله، احذر أن تغتر بنفسك، احذر أن تغتر بنفسك، وإذا أردت شيئا فالجأ إلى الله تعالى واخرج من الغرور الذي ربما قد يصيبك. أنا وأنا وأنا، لا، إلجأ إلى الله تعالى، إلجأ إلى الله عز وجل في كل ما تروم وتريد، لأنه هو سبحانه وتعالى الموفق والمعين. هذه الجملة فيها مسائل، منها المسألة الأولى كما ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وهي مسألة متصلة بالقدر، وهذه مسألة متصلة بالقدر، هذه المسألة الاستطاعة. المعتزلة عندهم قاعدة، عندهم قاعدة، بناء على هذه القاعدة أثبتوا هذه ونفوا هذه. وش هذه القاعدة؟ قالوا بأن الناس سواسية، الناس سواء، واضح؟ أعطاهم الله عز وجل شيئا واحدا وكلهم سواء، المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، أعطاهم شيئا واحدا ولم يميز بينهم، كلهم على حد سواء. هذا فعل الخير بإرادته وبرغبته، وهذا فعل الشر بإرادته وبرغبته، ولا يتصرف الله تعالى في فعل هذا ولا في فعل هذا، وإنما ترك الأمر لهم ولا يخلق عملهم، وإنما الأمر يرجع إليهم بناء على إيش؟ بناء على عقيدتهم بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فالله تعالى تركهم. قالوا فجعلوا جميعا إيش؟ الاستطاعة التي قبل الفعل هي المثبتة، الاستطاعة التي قبل الفعل، أعطاهم نفس الشيء لكن العبد هو الذي اختار، والله تعالى لا يتدخل في هذا، فأثبتوا الاستطاعة قبل الفعل بحكم سلامة الآلات والتمكن والقدرة، ونفوا إيش؟ الاستطاعة مع الفعل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله تعالى، أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا يخلق الله عز وجل أفعال العباد، هذا قول المعتزلة بناء على هذا. طيب لو أعطى الله تعالى لهذا إعانة هذا ولم يعطي لهذا، إيش يقولون هذا؟ يقول هذا ظلم، هذا ظلم، ولا يجوز في حق الله عز وجل الظلم. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تعريف الظلم عند أهل البدع، يختلف تماما تعريف الظلم عن أهل السنة، لأن هذه المصطلحات مهمة جدا يا مشايخ، لأن تقفون عندها في التفاسير، في شروح الأحاديث، وفي كلام بعض العلماء، فتسمع اللفظ تظن أنه واحد، لكن في معنى يختلف عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند أهل السنة لفظ الاستطاعة. فلو قال الأشعرية الاستطاعة وقال المعتزلي الاستطاعة فهذه تختلف عن هذه. وأما أهل السنة الاستطاعة عندهم أيضا تختلف عن الفرقتين. فلهذا لابد من النظر في النصوص وتمحيص النصوص. هذا قول المعتزلة بأنهم أثبتوا الاستطاعة التي قبل الفعل، ولو أعان هذا أو خص هذا بشيء فهذا ظلم، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل، ومن ثم نفوا الاستطاعة الثانية. في المقابل جاءت الجبرية، ونحن لما نقول الجبرية نقصد الجبرية الغلاة والجبرية المتوسطة، وهم الأشاعرة والماتريدية. ونزيد هذه فائدة أخرى، مخالفة الأشاعرة لأهل السنة والجماعة حتى في هذا. فقالوا الاستطاعة هي التي مع الفعل، الاستطاعة هي تلك القدرة التي يعمل أثناء عمل العبد الفعل، هي المثبتة، أما قبل فلا. طيب ليش؟ لأن أصلا العبد هل هو الفاعل أو لا؟ عندهم لا، مجبور، مجبر على هذا، ولهذا يثبتون القدرة مع الفعل، أما قبل فلا اعتبار عندهم، فيقولون أنه مجبر على هذا لأن العبد لا قدرة له، وإنما الفاعل هو الله عز وجل. ولهذا قالوا وكانوا لا يستطيعون سماع، نفوا لا يستطيعون سماع، ما العلم أنه يسمع الصوت لكن لا يستطيع. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وانت ما رميت وإنما الله عز وجل هو الذي رمى. فنفوا قدرة العبد على الفعل واختيار العبد للفعل. فترون سبحان الله، ترون مخالفة هؤلاء لأهل السنة، وأهل السنة دائما إيش؟ وسط، وسط سبحان الله، وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. هذا المشيئة. نعم أحسنت، هذا ستأتي معنا إن شاء الله. أحسنت بارك الله، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهي الأمر الذي الشروط الثلاثة لوقوع الفعل، أن تدخل مشيئة الله عز وجل، ستأتي معنا إن شاء الله. طيب المسألة الثانية، ما ذكره وقرره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو أن الاستطاعة على قسمين، استطاعة متقدمة وهي التي قلنا السابقة، وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل بل تتقدم ويتعلق بها الأمر والنهي. وهنا الاستطاعة مقارنة، مقارنة للفعل، هذه تكون مع الفعل، هذه الاستطاعة تكون مع الفعل. مثلا قول الله عز وجل في الاستطاعة قبل الفعل، صلي قائما فإن لم تستطع، قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا صلي قائما فإن لم تستطع. طيب ماذا تفهمون من الحديث أنتم؟ صلي قائما فإن لم تستطع، هل تفهمون من الحديث يعني ابدأ الصلاة قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا؟ ايش تفهمون أنتم؟ هل عند فعل الصلاة أم قبل فعل الصلاة؟ قبل فعل الصلاة، لأن ما يخطر ببالكم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني ابدأ الصلاة قائما فوجدت نفسك لا تستطيع اقعد. لا، وإن هذه المسألة تكون قبل الصلاة، يعني إنك إذا كنت تستطيع أن تقف أن تقوم فقم، وإذا كنت لا تستطيع أن تقوم وعندك علة فصلي قاعدا، فيكون هذا الأمر متعلق قبل الفعل. واضح؟ إذن هذا قبل الفعل، هذه هي الاستطاعة قبل الفعل. كذلك قول الله تعالى ولله على الناس حج أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إيش يدخل فيه؟ يدخل فيه القدرة، يدخل فيه الراحلة، يدخل فيه الزاد، فكل هذا يدخل في الاستطاعة. وكيف يكون هذا إذا أنت بشرت الحج؟ كيف يكون هذا؟ يعني أن هذا يكون قبل الفعل، هذه هي الاستطاعة قبل الفعل. والمراد هنا بالاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية وليس الاستطاعة الكونية، بارك الله فيكم، انتبهوا. المقصود بالاستطاعة، لأن عندنا استطاعة شرعية واستطاعة كونية، فالمقصود هنا الاستطاعة الشرعية. وش معنى الاستطاعة الشرعية؟ لأن الاستطاعة الكونية أخص، فقد تكون مستطيعا كونا ولكن شرعا غير مستطيع. فأنا أضرب لك مثال، أنت تستطيع أن تصلي قائما كونا تستطيع أن تصلي قائما، لكن عندك مشقة شديدة، عندك مشقة شديدة، عندك ألم في الظهر، عندك شيء في الركبة، ما تستطيع أن تقوم وتصلي مرتاح بالخشوع، عندك ألم. هنا كونا تستطيع ولا ما تستطيع؟ شرعا لا تستطيع. إذن إيش يلزمك؟ تجلس. إذن المعتبر هنا الاستطاعة الشرعية وليس الاستطاعة الكونية. فمثلا عندك جرح في اليد، جرح غائر، وترى أنك إذا توضأت وتمر عليه الماء سيكون في أذية، وإذا لم يكن في أذية سيتأخر برء المرض. فطيب أنت تستطيع أن تمرر الماء أو لا؟ كونا تصب الماء على الجرح، ما في حاجة، ما في شيء، تستطيع. لكن شرعا تستطيع؟ نقولك لا، إما وجود، إما المرض سيتأخر وإما سيزداد. فهنا نقول القاعدة إيش؟ المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، الضرر يزال. فهنا المعتبر هي الاستطاعة الشرعية وليس الاستطاعة الكونية، انتبهوا. فحتى يقول لك مثلا بعض الناس عنده علة، مثل في رمضان يقول لك أنا أستطيع أن أصوم، وفي مرض سكر، في مرض ضغط، عنده شرايين، تأتيه مثلا دوخة، يقول لك لا أستطيع أن أصوم. نقول لك لا يا شيخ، ولكن أنت لما تصوم تصوم بإيش؟ تصوم بمشقة، وربما تكاد تخرج نفسك قبل أن يؤذن في المغرب. فنقولك لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص أن تفطر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود المشقة أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بقوم ووجدوا رجلا واقفا في سفر، فقال ما هذا؟ قال يا رسول إنه صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، إذا كانت حالك هكذا، رجل صائم وعليه مش، ليس من البر. في رواية مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. إذن الاستطاعة المعتبرة إيش؟ الاستطاعة الشرعية. إذن لهذا نفهم الأمر الاستطاعة على قسمين، استطاعة قبل الفعل، استطاعة مع الفعل، وكذلك الاستطاعة المعتبرة الاستطاعة الشرعية على قسمين أيضا، استطاعة شرعية واستطاعة كونية. أما الاستطاعة مع الفعل وهي مهمة جدا في هذا الباب، الاستطاعة مع الفعل. الآن ستباشر العمل، عملك هذا لابد أن تتوافر فيه ثلاثة شروط. هذا العمل الذي أنت ستباشره عندك ثلاثة مسائل حتى يقع هذا العمل. المسألة الأولى القدرة، القدرة التامة، تكون عندك قدرة على الفعل أو لا. إذا ما كان عندك قدرة أصلا لن تجد الفعل، تكون عندك قدرة على العمل. أنت لما تأتي الإنسان مشلول وتقول له صلي قائما، يستطيع؟ لا، لا يستطيع، لأن القدرة غير موجودة. تأتي لإنسان أعمى وتقول له طيب اقرأ علي، ما عنده قدرة. فلا بد من القدرة التامة. ثم الإرادة الجازمة، يكون عندك إرادة ما فيها تردد، وإنما جازمة على أن تعمل هذا العمل، ما عندك تردد. أنت تخرج إلى المسجد لتصلي وعندك تردد، وعندك قدرة وتمشي صحة جيدة، لكن عندك تردد، أذهب إلى المسجد أو لا أذهب إلى مكان آخر، أو أذهب إلى إيش، أو هذا التردد يجعلك لا تفعل هذا الفعل ولا تعمل هذا العمل. لكن قدرة وإرادة. طيب هل يكفي في وقوع العمل؟ أنا أسألكم، هل يكفي في وقوع العمل؟ لا، قد تكون عندك قدرة تامة وإرادة جازمة، ولكن يكون هناك مانع من وقوع العمل، وهذا المانع هو المهم الذي نتكلم عنه. قدرة، قاصد المسجد، إرادة أن تصلي، لكن يأتي مانع وهو الشرط الثالث. وإيش هو؟ توفيق الله جل وعلا وإزالة. كيف يكون توفيق الله عز وجل؟ هو إعانة الله عز وجل. كيف تكون بالتوفيق؟ إعانة الله تعالى للعبد يكون بتوفيقه وإزالة المانع. سبحان الله، إزالة المعارض، كما ذكر الشيخ في المثال، يقول كل شيء جاهز، الصحة جاهزة، الراحلة موجودة، الطائرة موجودة، الأسباب، الزاد موجود، يريد فقط أن يحج، لكن سرق ماله في اليوم الأخير، سرق ماله، أو تعطلت الطائرة فيها عطب، ظهرت موانع خارجة عن إرادتك، وهو أمر غيبي زائد على الذي ذكرناه، وهو المهم. انتبه، هو المهم. ولهذا نحن نقول الموفق من وفقه الله عز وجل ويسر له الأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يكون عندك كل الأسباب. تقول ليش الآن ترى الناس يكون عندهم قدرة وإرادة لكن لا يعملوا، ما يعمل، عنده إرادة وعنده قدرة لكن ما يعمل، غير موفق. وهذا يأتي من الخذلان، والخذلان أن يكلك الله لنفسك فيجعلك تعتمد على القدرة التي عندك والآلات التي عندك. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وما ربك بظلام للعبيد. أنت ونفسك، أما الآخر فهيأ له الأسباب، أعانه إيش فضلا منه سبحانه وتعالى ويسر له الأمر، والآخر عدلا منه تركه. ولهذا يا مشايخ، الإقبال على الله عز وجل، الإقبال على الله عز وجل لا بد أن يكون هناك صدق. أقسم بالله العلي العظيم، أنت تتعامل مع من لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا ما كان هناك صدق في الإقبال على الله تعالى سترى أثر ذلك في عملك، أنك لن توفق ولن تيسر لك الأسباب. فهنا لا تلوم غيرك، لا تلوم غيرك أن جاءت موانع عوارض صرفتك عن هذا العمل، لا، وإنما لوم نفسك. وإيش الذي بينك وبين الله جل وعلا؟ الله تعالى رؤوف بنا، رحيم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن، هنا الشاهد، تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. إذن إقبال الله عليك إيش؟ بإيش؟ بك أنت، أنت. كلما أقبلت على الله أقبل الله عليك، وكلما أعرضت واستنكفت ووليت هذا دين الله ظهرك، لا تلومن إلا نفسك. وليس من الضروري أن تولي الدين الله كله وهكذا ظهرك، لا، تولي ظهرك في مسألة، مسألتين، ثلاث مسائل، أربع مسائل. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. إذن هذا هو يعني مسألة استطاعة مع الفعل. نختم المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى بشكل من الإيجاز قبل أن ندخل في مبحث آخر وهو أفعال العباد، خلق الله، وهذا مبحث أيضا مهم جدا. المسألة الثالثة هنا الاستطاعة التي قبل الفعل، قلنا إيش يتعلق بها؟ الأمر والنهي. الاستطاعة قبل الفعل الأمر هنا، والاستطاعة مع الفعل يتعلق بها إيش؟ الثواب والعقاب. إذن الأمر والنهي، الخطاب موجه للمكلف متى؟ قبل الفعل. أقم الصلاة قبل الصلاة، حجة قبل، وتكون عندك استطاعة، تكون عندك هذه يتعلق بها الأمر والنهي. أما التي مع الفعل وهي أنك لما تباشر بقدرة تامة وإرادة جازمة مع توفيق الله عز وجل، هنا وما تشاءون، التي ذكرها الشيخ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هنا المشيئة. بخلاف أهل البدع ينكرون هذا ويقول أن العبد هو الذي يفعل فعله باختياره. لا، نعم يفعل باختياره، عفوا، هو الذي يخلق فعل نفسه. نحن نقول يفعل باختياره، لكن من خلق الإرادة والقدرة في العبد؟ الله جل وعلا. إذن فما يترتب على ذلك فهو مخلوق لله عز وجل. فها تحقيق هذه المسألة من هذه الناحية. إذن فعلك للطاعة إيش؟ وقوع الطاعة هل هو فضل من الله ومنا أم لا؟ ها؟ إذن طيب ماذا يلزمك؟ أن تشكر لئن شكرتم لا أزيدنكم، ويلزمك أيضا أن تلتجئ إلى الله تعالى ليثبتك على ما أنت عليه. يا إخوان لا تركنوا إلى أنفسكم، وجدت فيك خصلة طيبة سواء في عبادة، في طلب العلم، في أي عبادة، صلة الرحم، الصدقة، الكلام الطيب، زيارة المرضى، أي عبادة وجدت نفسك تنشط فيها فاسأل الله الثبات على تلك العبادة والمزيد. وأكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أما إذا مجرد أن تركن إلى نفسك والله خسرت. نسأل الله تعالى يثبتنا على الحق وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.